الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله: باب وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والفرق بينها وبين محبة الله تعالى. وفيه عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا يقسم بالله جل وعلا أنه لا يحصل الإيمان لأحد حتى تكون محبته مقدمة على كل المحاب التي كان من طبع الإنسان أنه يقدمها، حتى بعضهم قد تكون يقدمها على محبة نفسه، مثل محبة الولد، محبة الوالد. محبة الولد والوالد قد تكون محبة، محبة حنو أو محبة تقدير، تكون أمور ألفها وعاش عليها في هذه الدنيا. أما هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فمحبة دين، محبة لله وفي الله، فيجب أن تكون مقدمة، ولا يجوز أن يكون بينها وبين المحاب الأخرى موازنة، فهي نوع آخر. وهذا يدلنا على أن هذا أمر حتم لا بد منه، لأن حلفه صلى الله عليه وسلم قوله إن محبته يجب أن تكون فوق محبة الولد والوالد، هذا مما أمره الله جل وعلا أن يبلغه يعني. ومعنى محبته صلى الله عليه وسلم أن يشهد الإنسان له بأنه رسول أرسله الله جل وعلا برسالة يجب أن تعلم ويعمل بها، فلا يتدين الإنسان إلا بما جاء به، ويكون مقدما لطاعته على طاعة كل أحد، وإلا لا تكون المحبة صحيحة. سأن يقول إنه يحبه ولا يمتثل أمره ولا يطيعه، يكون فعله دليلا مكذبا لقوله. ما هذا حديث من عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فهو يؤكد هذا المعنى، فإن عمر رضي الله عنه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مقدما لمحبته على جميع المحاب واستثنى نفسه، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز، بل لا بد أن تكون محبته مقدمة حتى على محبة نفسه. فلما أخبره بذلك، لأنه ما كان يعرف هذا، فلما عرفه صار بهذه السرعة أن المحبة محبة الرسول مقدمة حتى على محبة نفسه. فقال له الآن يا عمر، ومعنى الآن يعني الآن وصلت إلى ما يجب عليك ويتحتم، ما قبل ذلك فإنك فعلت بعض الواجب. وليس هذا خاصا بعمر رضي الله عنه، بل هذا عام لكل مؤمن. يجب أن نكون محبة نبيه صلى الله عليه وسلم مقدمة على جميع المحب حتى على نفسه. وسبق قول الله جل وعلا في هذا أن جمع الدنيا كلها، وقال إن كانت هذه الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله فانتظروا فأنكم فسقه قد خرجتم عن الطاعة انتظروا عذابه. دل هذا كله على أن هذا واجب حتم لا بد منه، فهو من التوحيد الذي يحاسب الله عليه. إن أتى به العبد تاما كاملا فهو دليل على كمال طاعته وعبوديته، وإن لم يأتي به فهو مذنب لله جل وعلا أن يأخذه ويعذبه. أما الفرق بين المحبتين فقد مضى أن محبة الله محبة ذل وخضوع وعبادة، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة لله وفي الله، وليست محبة مع الله. فلا يجوز أن تكون المحبة مع الله لأحد من خلقه، فمحبته خاصة يجب أن تكون خالصة له ولا يشرك فيها أحد من الخلق، لأن محبته محبة تأله وعبادة. أما محبة الرسول فهي محبة في الله، ولأن الله أمر بها فهي مكملة لمحبة الله جل وعلا. ثم كذلك محبة من يحبه الله يجب أن تكون أيضا، كلما كان العبد أحب إلى الله تكون محبته أكثر. وضد المحبة البغض، والبغض على درجات أيضا، فمن كان كافرا يجب أن تقطع منه الصلة نهائيا، ومن كان فاسقا يجب أن يبغض على حسب ما عنده من الفسق والمخالفة، ولكن فسقه لا يخرجه من دائرة الإسلام، فيكون له قسم من الموالاة وقسم من المحبة، ولكن يبغض على قدر ما عنده من المعصية. ثم قال حفظه الله: باب وجوب تولي المؤمنين ومحبتهم لله تعالى. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام فيما بينكم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه. قال: باب وجوب تولي المؤمنين ومحبتهم لله تعالى. التولي بمعنى ذلك فيها النصرة التناصر وكذلك التحاب، وهذه هي الباعث على النصرة، وهذا أمر الله جل وعلا به في آيات كثيرة من كتابه، وأخبر أن المؤمنين بعضهم أولياء وبعض، وأنه لا يجوز أن يخلوا بهذه الموالات، لأن هذا من دين الله جل وعلا الذي أمر أن يتدين العبد به. وقوله ومحبتهم لله يعني أنه يحبون لأنهم مؤمنين، وليس لكونهم من البلد أو من القبيلة أو من الأقرباء أو من غير ذلك. فالمحبة التي تنفع وتجدي هي ما كان لله جل وعلا وفي الله. ولهذا قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والموالاة تقتضي النصرة والمحبة والموادة، لأن هذا هو هي الموالاة. أما أن يكون الأمور بالدعوة وبالقول فهذا لا ينفع. وقوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات يدل على العموم، أنه كل ما كان مؤمن سواء كان ذكرا أو أنثى فيجب أن يتولى ويناصر ويناصح ويود له ما يود لنفسه. إذا كان يود له ما يود لنفسه لا يمكن أن يغشه ولا يمكن أن يسلمه، فهو يتألم لألمه ويكون معه في ما يريد إذا كان ذلك في طاعة الله جل وعلا. وإذا خالف أو خرج عن شيء من الطاعة يجب أن يقدم له النصح ويحاول بكل ما يستطيع أن يرده إلى الحق ويرجعه. ومعلوم أن هذا يجب أن يكون بالأساليب التي يمكن أنها تقبل، أما إذا جاء بالأسلوب المنفر فهذا معناه أنه جاء بما يبغض وزاده قطيعة وبعدا، يكون آثما في ذلك. وقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هو دليل هذا، لأن المعروف ما جاء به الشرع والمنكر ما نهى عنه، فيتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على إثم أو عدوان أو ما فيه تقاطع وتباغض. المعروف كل ما جاء به الكتاب والسنة من الأمر والحث عليه، والمنكر خلافه. وقوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يعني أنهم امتثلوا أمر الله جل وعلا حيث أمرهم بإقامة الصلاة، وكذلك أدوا الزكاة ووضعوها في حيث أمر الله جل وعلا أن توضع طاعة لله وطلبا لثوابه. ثم جاء بما هو عام لكل ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله، فقال ويطيعون الله ورسوله، هذا دخل فيه كل أمر جاء في الكتاب أو السنة، أنهم يطيعون الله في ذلك ويطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من جزائهم قوله جل وعلا أولئك سيرحمهم الله، رحمة الله جل وعلا تكون في الدنيا والآخرة، وفي رحمته تثبيتهم على الحق وهدايتهم إليه وأن يتوفاهم على ذلك، ثم يكون مآلهم إلى الجنة التي هي رحمته، كما قال جل وعلا: فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقوله جل وعلا: إن الله عزيز حكيم، شار إلى أنهم إذا أطاعوا الله وأطاعوا رسوله أن الله يعزهم وينصرهم. فعزة الله، فعزة المرء إذا كان يريد العزة والرفعة والنصرة فليطع الله وليطع رسوله. قال: إن الله عزيز حكيم، حكيم حيث يعلم من يستحق العزة والنصرة والرحمة ومن يكون ليس أهلا لها. الله يضع الأمور في مواضعها لأنه حكيم، وهو كذلك عليم بمن يستحق ذلك ممن لا يستحقه. وقوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، بعدما أمرهم بالإصلاح فيما بينهم قال إنهم أخوة، وشأن الأخ أنه يقدم الخير لأخيه ويزيح الشر عنه ما استطاع، هذا عملهم الذي يجب أن يقوموا به، فهم أخوة في دين الله جل وعلا، والأخوة في دين الله هي التي تنفع وتجدي، وهي التي أمر الله جل وعلا بها أكثر من أخوة النسب. ثم قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اتفق عليه. هذا يدلنا أيضا على أن المؤمنين كأنهم نفس واحدة، وإذا كان يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يمكن أن يغشه، لا يمكن أن يأتي بالشيء الذي يؤذيه، يجب أن يكف الأذى أول شيء، هذا الذي لا بد منه. ثم لا يكفي هذا، يجب أن يعمل على نفعه وعلى أن يدعوه إلى ما يرى أنه شيء واجب أن يفعله للخير، سواء كان من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. ولهذا لما رأى صلى الله عليه وسلم صبرة طعام تمر للبيع أدخل يده فيها فنالت بأسفلها بلل، وقال: ما هذا؟ وقال: أصابته السماء، أصابته السماء يا رسول الله. قال: ألا أخرجته ينظر إليه الناس؟ من غشنا فليس منا، يعني أن هذا ما قام بما يجب عليه، لأن إذا مثلا كتم عيبا فيما يبيعه أو في معاملته لأخيه المسلم هذا دليل على أنه خرج عن هذا السبيل، فلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لهذا لما أحد المؤمنين جاء بحمار يبيعه فقال له من كان يريد أن يشتريه: هل تنصح بشرائه؟ قال: لا، لو كنت أنصح بشرائه ما أتيت به لأبيعه. شأن المؤمن مع المؤمن أنه قد يقدمه على محبة نفسه. وقوله لا يؤمن، هذا نافية، هذه لا يؤمن أحدكم. فإذا كان المقصود بالإيمان إيمان المطلق فهو أمر واضح، ولكن قد علم أن الإنسان قد يرتكب محرمات وكبائر ولا تخرجه عن دائرة الإسلام، وإنما يغتر بمثل هذا الجهلة والذين انحرفوا مثل الخوارج الذين صاروا يكفرون المسلمين بالذنوب بالكبائر، هم يأخذون بمثل هذا النص. العلماء معنى ذلك يقولون الإيمان الذي نفي لا يؤمن أحدكم هو إيمان واجب بلا شك، ومن تركه فهو متعرض لعذاب الله، ولكن ليس معنى ذلك أنه كافر وأنه ليس عنده أصل الإيمان، بل أصل الإيمان موجود. فعلى هذا نقول إن الذي نفي هو كمال الإيمان الواجب الذي إذا أتى به العبد سلم من العذاب في الدنيا والآخرة، وإذا تركه تعرض لعذاب الله جل وعلا، ولا يكون ذلك مخرجا له من دين الله جل وعلا، ولا بد من هذا، لأن النصوص الأخرى جاءت دالة على ذلك بأن العبد لا يخرج من الدين الإسلامي بمجرد الكبائر التي يفعلها. وقد قال الله جل وعلا في القتل، والقتل هو من أعظم الذنوب، قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا وعيد عظيم، تهديد شديد، ومع هذا قال في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وبالإجماع أن هذه الأخوة ليست أخوة النسب وإنما هي أخوة الدين، فدل على أنه لم يخرج من الدين الإسلامي لكونه قتل، وإنما هذا الوعيد وهذا التهديد هذا أمره إلى الله، إذا مات على ذلك بدون توبة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وكذلك قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع وجود القتال جعلهم إخوة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما زنت المرأة وجاءت تعترف أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. لو كانت مثلا الكبيرة تخرج الإنسان من الدين ما صلى عليها، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على هذا. فلا بد أن نقول إن الماء الذي نفي هنا هو شيء واجب، ولكن ليس هو أصل الدين، حتى لا نتناقض وحتى لا يكون ذلك مخالفا للنصوص الأخرى، لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، وإذا ظهر للعبد شيء من التعارض يجب أن يتهم فهمه ونظره، ولا يتهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يتعارض كلام الله جل وعلا. فعلى هذا نقول أن النصح أمر واجب، النصح والمحبة للمسلم أمر واجب، فإذا كانت المحبة والنصح واجب كان كف الأذى من باب أولى ألا يقع ولا يوجد، والأذى يكون باللسان ويكون باليد ويكون بغير ذلك من الأفعال، فلا يجوز المسلم أن يؤذي مسلما سواء كان قريبا أو بعيدا. فعلى الإنسان أن يتبع ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأخ هنا لأخيه يعني أخيه في الدين وليس أخوه في النسب، وهذا قد علم من تعبيره صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤثرون على أنفسهم أخوتهم، يعني يقدمونهم على أنفسهم في المصالح التي يحتاجون إليها غاية الحاجة، وقد أثنى الله جل وعلا عليهم بذلك. أما قوله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام فيما بينكم. قوله لا تدخل الجنة حتى تؤمن، وهذا أصل تقرر في كتاب الله وفي أحاديث رسوله الكثيرة، حتى كان صلى الله عليه وسلم يبعث المنادي في المجامع أن ينادي ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. لهذا قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، وأقسم على هذا قال فوالذي نفسي بيده، والذي نفسه بيده هو ربه جل وعلا. وهذا يدل على أن لله يد تعالى وتقدس موصوف بها وأنه يثنى عليه بها. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، وهذا عام لكل أحد، فلا يدخل الجنة إلا مؤمن. وقد أخبر الله جل وعلا أن الجنة حرام وما فيها على الكافرين، ما قال جل وعلا لما ذكر المنادات التي تكون يوم القيامة قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وهذا تحريم شرعي قدري. وكذلك قوله جل وعلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا أمر مستحيل أن الجمل يدخل في ثقب الإبرة، فعلقه على أمر لا يمكن، فدل على أن هذا غير ممكن أصلا. ومعلوم أن الإيمان الذي فرضه الله على عباده هو الإيمان بآخر الرسل وخاتمهم. ما أن يدعي المدعي مثلا يقول إن أديان الله كلها طريق إلى الجنة فهذا كذب على الله جل وعلا. لهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقد أخذ الله الميثاق على الرسل أنه إذا جاءهم رسول أنهم يؤمنون به ويناصرونه ويتبعونه، فذلك أن دين الله واحد ودينه ينسخ منه ما يشاء، فليس طريقا إلى السعادة والنجاة من العذاب إلا باتباع خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فمن لم يتبعه بعدما بعثه الله جل وعلا يكون من أهل النار. ولهذا قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، وتؤمنوا يعني تؤمنوا بالله وبرسوله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والإيمان يقتضي العمل، أو مجرد يقول آمنت بذلك وصدقت. الإيمان هو الإقرار والمتابعة بعد العلم والتحقق بذلك، فيتابعه ويمتثل أمره. ثم قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني لا يحصل لكم الإيمان الكامل الذي لا بد منه إلا إذا تحاببتم. وهذا مثل ما سبق يكون قوله ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني الإيمان يعني كمال الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان، ولا بد من هذا كما سبق الحديث الذي قبله. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، والمحابة ليست محبة للدنيا وتبادل المنافع، هذا لا ينفع ولا يفدي شيئا ويزول وينتهي، وإنما التحاب في الله ولله. والمحبة في الله جل وعلا هي التي تدعو إلى النصح وتقديم النفع وإزالة الأذى وكفه، فالأذى كف الأذى وإزالته مقدما قبل المحبة. إذا وجد ذلك فمعنى ذلك أنه دليل على أن المحبة مفقودة، يعني إذا وجد الأذى دليل على المحبة مفقودة. والأذى تكون أيضا متنوعة، قد تكون في الخلق وقد تكون في الفعل وقد تكون أيضا في الدين، يجب أن لا يصدر من المسلم أي أذى. ومن الأذى كونه مثل يؤذيه في دينه، إما في صد عن عبادة الله أو في أمر يكون أيضا منقصا للإنسان في عبادة الله، أو إنسان أو أمر مثلا يشوش عليه في ذلك في عبادة الله، فيدخل في ذلك أمور كثيرة جدا، يجب الإنسان يتفقد نفسه في هذا. وقوله أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، هذا عرض منه صلى الله عليه وسلم حتى يقبل ذلك، وإلا فهو أمر واجب. ثم بين قال أفشوا السلام فيما بينكم، وإفشاء السلام هو نشره وتكثيره، يصبح كل واحد يسلم على من لقي من المسلمين، ولا تكون ويكون السلام على المعرفة. فهذا من دواعي المحبة وأسبابها، قال إذا أفشيتموه تحاببتم. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم، اتفق عليه. جرير بن عبد الله البجلي من آخر من أسلم من الصحابة، وكان سيدا مقدما في قومه، وقد فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلامه، لأن بإسلامه يسلم أناس كثير، لأنهم ينظرون إليه يعني من قومه، ولهذا لما أسلم دخلت قبيلته كلها في الإسلام. والمبايعة هي مأخوذة من الباع الذي هو بين اليدين إذا مدت، لأن المبايع يمد يمينه إلى يمين الذي يبايعه، وهذا من تأكيد اليمين. المبايعة أيمان وأقسام تعقد فتؤكد بمماسكة الأيدي، هذه كانت واجبة على المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بايع ألزم بوفاء العهد، وإن لم يفي بما بويع عليه فإنه معرض لعقاب الله جل وعلا. فلا بد أن تكون المبايعة على شيء، شيء معين معلوم للمبايع. ولهذا قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، هذه أولا يعني أن أشهد أن لا إله إلا الله، هذه أول ما يبدأ به الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه واحدة. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله فهي غير شهادته غير مقبولة وغير مجدية ونافعة، فلا بد أن ينضم إلى شهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمدا رسول الله. ثم شهادة لا إله إلا الله قيل شهادة، والشهادة يجب أن تكون عن علم ويقين وإلا تكون كذب، إذا لم يكن قد علمها وتيقنها وعمل بما تدل عليه فهو كاذب، كما قال الله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في شهادتهم، لأنهم لم يقولوا ذلك إلا بألسنتهم، قلوبهم لم تتحل بهذا، فدل على أنه لا بد من مطابقة قول اللسان لما في القلب، وإن لم يكن ذلك فالشهادة غير صحيحة. وهذه من أعظم الأمور التي تجب على المسلمين أن يفهموها، لأن عليها مبنى الدين كله، لا بد أن يفهم معنى شهادة لا إله إلا الله، والمرء يردد هذا في صلاته في كل صلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلا يجوز أن يأتي بألفاظ لا يفهمها ولا يعرفها ولا يعمل بها، بل يجب أن يتعرف عليها ثم يعمل بما دلت عليه، يعني هذه الألفاظ، لأن المقصود بوضع الكلمات والحروف وضعها على معان تدل عليها، المقصود هي المعاني وليست الألفاظ. فشهادة لا إله إلا الله معناها أنه لا يعبد إلا الله، وأن يعتقد أن كل معبود غير الله باطل، وعبادته ضلال وبعد عن الله جل وعلا، وتقتضي عذاب الله الذي يكون في جهنم خالدا مخلدا فيها. فالتأله من خصائص الله، وقوله لا نافية لا إله، وإله اسم لا التي لنفي الجنس مبني على الفتح، والخبر مقدر، لا إله حق إلا الله، فإلا الله تثبت التأله والعبادة له وحده وتنفيها عن كل ما سواه. وقوله أن محمدا رسول الله، هذا كما سبق أنه لا بد من ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم العلم الذي يتميز به عن سائر الرسل، الرسل لهم أسماء وهم كلهم جاءوا بالحق من عند الله جل وعلا، ولكن الشهادة والمتابعة والإيمان يجب أن يكون لهم في العموم ولأخاتمهم بالخصوص والتفصيل الذي يجب أن يكون بكل ما جاء به على التفصيل، إذا أمكن، وإذا لم يمكن العبد فلا بد من الأمور التي تتعين على كل أحد مثل أركان الإسلام وأركان الإيمان، هذه أمور متعينة لا يعذر في جهلها أحد من الناس والإيمان بها والمتابعة عليها. وأن محمدا رسول الله، وقوله بهذا معناه أن يشهد أنه رسول، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله تصديقه بما يقول وطاعته فيما يأمر به، وأن تكون العبادة بما جاء به، هذه أمور ثلاثة لا بد منها، لا بد منها في شهادة أن محمد رسول الله، أن يصدقه أنه جاء بالحق، وأن يطيعه يطيعه في أمره ويتابعه على العبادة في الطريق، يسلك طريقه حتى يصل إلى الجنة. أما إذا انحرف يمين أو شمال عن طريقه فهو ضال، والضلال نهايته إلى النار، نسأل الله العافية. أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، يعني هذه أمور بايع عليها، أن يقيم الصلاة، وإقامتها أن لا يأتي بها معوجة أو ناقصة، لأن ضد الإقامة الإعوجاج والنقص منها، فإقامتها أن يأتي بها على الوجه الشرعي الذي أمر الله به، فلا بد من الاتيان بشروطها والاتيان بأركانها وواجباتها التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر أيضا ملزم، لابد أن يعرف الإنسان كيف مثلا يأتي بشروط الصلاة، من الطهارة وستر العورة، استقبال القبلة، وكذلك النية، كونه ينوي الصلاة، والنية معناه الإخلاص، وإلا كل عمل يعمل يكون الباعث عليه النية، ولكن يكون مخلصا لله جل وعلا. كذلك دخول الوقت، فإن دخول الوقت شرط في الصلاة، يجب أن يعتني به ويتحقق منه. ثم كذلك حضور القلب فيها، إنه إذا قام الصلاة يقوم بين يدي الله، فلا بد أن يفكر فيما يقول، وأول كلمة يقولها يقول الله أكبر، فلا يجوز أن يكون في قلبه شيء أكبر من الله حتى يذهب يشتغل قلبه فيه، تفت يمين وشمال. ما إذا كان يقول بلسانه وأركانه، ومنها ملك الأركان أو ملك الأعضاء الذي هو القلب، يشتغل في غير ما يتلفظ به اللسان، هذا شبه الجسد الذي لا روح فيه، جدواه قليلة. فلا بد من حضور القلب بأن يعرف أين هو، ويعرف ماذا ينطق به ويتكلم، وماذا يسمع من كلام الله جل وعلا، ويفكر في ذلك ويتأمل ويعمل به. وكذلك إذا أمكن الخشوع، وهو انكسار القلب ودمع العين، إذا أمكن هذا فهذا أيضا قد أثنى الله جل وعلا على أهله. وإذا لم يمكن فليس هذا واجب، وإنما الواجب حضور القلب، حضور القلب. أما الخشوع فهو أمر مستحب ومطلوب، إذا أمكن، فإن الله جل وعلا أخبر أن الذين يرثون الفردوس هم الذين يخشعون في صلاتهم، إذا قاموا في صلاتهم يقوموا خاشعين لربهم جل وعلا. ثم كذلك يتابع صلاته ويصليها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر به، ويقول صلوا كما رأيتم يصلي، فهذا إقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة، على إيتاء الزكاة، إيتائها إما أن يؤتيها إلى الإمام، والإمام هو الذي يضعها في موضعها، وإذا أعطاها الإمام أو نائب الإمام فقد برئت ذمته من ذلك. أما إذا وكل الأمر إليه فيجب أن يضعها في مواضعها، ومواضعها قد ذكرهم الله جل وعلا، يعني هو الذي جل وعلا قسم الزكاة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، هذا هؤلاء هم الذين تؤدى إليهم الزكاة، فلا يجوز أن يقيها ماله أو يحابي بها قريبة، يعني لابد أن تكون في هؤلاء الفقراء والمساكين، أما الذين يعملون عليها ففي ذلك التفصيل المذكور في كتب الفقه، إذا كانوا العاملين لهم رواتب من بيت المال فلا يعطون شيئا منها، أما إذا كانوا يتبرعون بجمعها وأخذها من من يكون نائيا فإنهم يعطون قدر أجرهم قدر عملهم من الزكاة نفسها. فالمقصود أن ائتيان الزكاة أن يخرجها على وجه فيه الترهيب والترغيب، يعني فيه طمع بأن الله يثيبه وخوف من أنه لو منعها لعاقبه الله، فتكون عبادة عبادة لله جل وعلا، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وأمرها مهم جدا. وكذلك بقية الأركان، ولكنه لم يذكرها، لم يذكر الصوم ولم يذكر الحج، إما أنها من باب الاختصار أو أنه اكتفى بهذا لأنها أمور ظاهرة، ومن التزم هذه التزم البقية وبقية الواجبات غيره. وقوله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة يعني بايع على السمع والطاعة للأمراء الذين يتولون الولاية على الناس عموما، يجب أن يسمع لهم ويطاعوا ولا يعصوا ويخرج عليهم، والطاعة هذه مقيدة بطاعة الله جل وعلا، ولكن حتى وإن كانوا ظلمة وإن كانوا فجرة ما داموا على أصل الإسلام قائمين به يجب أن يطاعوا، لأن عدم طاعتهم يترتب عليها مفاسد عظيمة تعود على المجتمع كله وعلى بعض الناس من القتال وسفك الدماء وغير هذا، فيجب أن يطاعوا ولا يخرج عليهم بمعصية تؤثر على الطاعة ولا والاجتماع، لأن الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع ونهانا على التفرق، والرسول صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى بتأكيدات كثيرة، كثرت الأحاديث في هذا، قل اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبدا مجدع الأطراف، يعني لو قدر أن هذا يكون يجب أن نطيعه، لو كان الذي تأمر علينا مملوك وناقص في أعضائه يجب علينا أن نطيعه امتثالا لأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولاة الأمر تكون أيضا طاعة لله جل وعلا، لأنهم ينفذون أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله والنصح لكل مسلم، هذا أمر عام وهو المراد هنا النصح لكل مسلم، يعني أن هذا أيضا مما يبايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ينصح للمسلم، والنصح مأخوذ من التنقية والتصفية، لأن الناصح هو الذي يغسل الثياب وينقيها، فأخذت من هذا المعنى، فلا بد للمسلمين أن يكونوا متناصحين فيما بينهم. ومعلوم أنه إذا كان هناك غش فمعنى ذلك لأن النصح مفقود، وإذا فقد فقد ترك أمر واجب حتم يكون الإنسان يعاقب على تركه. ومن المؤسف أن هذا فقد منه أمور كثيرة جدا، أصبحت تجد في المبايعات وفي المعاملات وغيرها من الأمور التي فيها الغش وفيها عدم بيان النصيحة الشيء الكثير الذي يدل على عدم امتثال هذا القول، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من النقص، من النقص في الدين، فإنه يجب على الإنسان ألا يقع منه شيء من مخالفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كان نقصا في دينه وفي أيضا ما يستقبله من الأمور المخوفة، وملزم له بأن يعذب إما في دينه أو في بدنه أو في ماله أو في ما هو أعظم من هذا، في قبره وفي مبعثه. والإنسان يجب أن يكون ناصحا لنفسه أولا، وإذا لم يقم بهذه الأمور فهو لم ينصح نفسه بل أهلكها وأوبقها. وقال لكل مسلم، أخص نوعا دون آخر، لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. لهذا صور الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين أنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد السهر والحمى. وقوله عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. السباب معروف أنه الشتم واللعن، وكذلك الكلام البذيء الذي يجرح الشعور، فكل ما فيه جرح للشعور فهو من السباب، ولو كان من باب المزح. أما إذا كان من باب السخرية، من باب الضحك، فهذا أمر كبير، فلا يجوز أن يصدر من المسلم شيء من ذلك. سباب المسلم فسوق، والفسوق هو الخروج عن الطاعة، من سب المسلم فقد خرج عن طاعة الله وطاعة رسوله، وهذا أمر عظيم ليس سهلا. وقتاله كفر، وهذا أعظم، فقتاله قتال المسلم كفر، والكفر معناه الكفر بالحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يخالف ما سبق أن الكبائر التي يفعلها الإنسان لا تخرجه من الدين الإسلامي إلا أن يستحلها أو يستهين بأمر الله ويسخر به ويتركه جانبا ويقول أنه لا فائدة فيه، فهذا كفر صريح. أما إذا فعل ذلك إما لطلب دنيا أو لأمر من الأمور الأغراض الأخرى فهذا كفر دون كفر، كما جاء النص في هذا. وعلماء يقول إذا جاء الكفر منكر قال كفر، فهو لا يدل على أنه الكفر المخرج من الدين الإسلامي، يكون كفر به وليس كفرا بالدين الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يجب أن يحذر مثل هذا ويجتنب، ويكون المسلم مبتعد عن أن يكون وقع في الكفر والمخالفات التي يكون جالبة للعذاب الله جل وعلا وسخطه. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا للحق وأن يرزقنا الثبات عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. طيب، جزاكم الله خيرا وفقكم للحق والصواب. هذا يقول: كيف أعرف أن الرسول أحب إلي من نفسي؟ تعرف كونك تقدم طاعته وما أمر به على هوى نفسك وعلى أمر غيره، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا الدليل على المعرفة. يكون أمره وطاعته فوق أمر كل أحد ومقدما على أغراض النفس ومشتهياتها. نعم. وهذا يقول كيف أعرف الضابط في نفي الإيمان الكامل أو نفي؟ هذا لابد معرفة النصوص فيه، يعني لابد من العلم في هذا، لا يعرف الإنسان مجرد كذا إلا بالعلم بالتعلم. والخطاب الواحد قد يأتي ويقصد به نفي شيء مستحب ويأتي ويقصد به نفي شيء كامل، ولكن إذا جاء في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو في خطاب الله جل وعلا نفي الإيمان أو نفي ما هو واجب حتم، لا يمكن أن يقال إنه هذا لأجل انتفاء المستحب، هذا لا يجوز أن يقال. فأقل ما يقال فيه إنه نفي أمر واجب لا بد منه، إذا ترك هذا الواجب يقتضي العذاب أن يعذب. نعم. وهذا يسأل عن الوسيلة في قوله يكتب إليه الوسيلة. هي الطاعة، طاعة الله هي الوسائل، هي الوسيلة إلى محبته وإلى قربه وإلى نعيمه الذي ينعم به عبده المسلم. ليست الوسيلة بالذوات والأشخاص، فهذه لا تكون وسيلة، ولم تأتي هذه لا في شرع ولا في لغة الصحابة ولا في ما يعملونه، كما يدعيه بعض الناس الوسيلة أنك تتعلق بمخلوق، وقد يدعون بالشفاعة أنها وسيلة، والشفاعة كلها لله جل وعلا، وإذا لم تكن على الوجه الشرعي المطلوب فلا تنفع، لهذا جاء لها شروط، لا بد أن تكون بعد أن يأذن الله للشافع وأن تكون لمن رضي الله عنه. نعم. وهذا يقول قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ليس منا، هل يعني ذلك أنها كبيرة؟ بلا شك إن هذه كبيرة، ولو خوخذت على ظاهرها لاقتضى أنه ليس من المسلمين، ولكن نقول إن هذا يجب أن يكون يحمل على النصوص الأخرى التي تدل على أن الكبائر لا تخرج من الدين الإسلامي. وقد مثل إذا كان ليس عنده إيمان وليس عنده امتثال للرسول وعنده مثلا ازدراء لأمره ولدينه يكون خارجا من طريقة المسلمين أصلا. نعم. يقول هناك خرج من يعني من يدعي أنه يعرف شخصية الشخص من مجرد توقيعه، فهل هذا يدخل في علم الغيب؟ هذا يدخل في الخطوط التي عرفت في الجاهلية، أن في من العرافين يخط خطوطا في الأرض ثم يستدل بها على المغيب، هذا من الحدس والتخمين والرجم بالغيب، لا يجوز أن يتابع هذا ولا يجوز أن يقر. وهذا يسأل عن بعض الأبناء الذين يلبسون ملابس رياضية وفيها أسماء لاعبين كفار، فما نصيحتكم لآبائهم؟ الواجب ألا يكون ذلك، لأن هذا معناه محبة الكافرين ومتابعتهم، وهي تكون على خلاف أمر الله وأمر رسوله، أن المسلم يجب أن يقاطع الكافر ويبغضه ويكرهه ويعاديه، أما إذا كانت بهذه الطريقة فهذه أقل ما يقال فيها أنها تدل على المحبة، محبة هؤلاء، إلا لماذا؟ إلا إذا كان لا يعرف، يعني يلبس شيء لا يعرفه هذا يمكن، أما إذا عرف هذا فيجب ألا يفعله. نعم. وهذا يقول هل يجوز لنا أن نذكر الذكر الجماعي لكبار السن في العمرة؟ الذكر الجماعي لم يأتي به بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما الذكر الذي ينفع امتثل الله بامتثال أمر الله، والله أمر أن يذكر ويدعى بالخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني بينك وبين ربك. وفي الحديث الصحيح إذا بموسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمع أصحابه يرفعون أصواتهم في الدعوة فقال اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني معناه يكون الدعاء بينك وبين ربك، فإنه أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى أيضا الإجابة لامتثال أمر الله. أما إذا كان على خلاف ما أمر الله به وأمر به الرسول فيدخل في الاعتداء الذي نهى الله عنه، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم يعتدون في الدعاء وفي الوضوء، فلا يجوز أن يقع هذا. نعم. يقول: ما الفرق بين الغيب النسبي والغيب المطلق؟ النسبي يكون بالنسبة لبعض الناس، يعني من اطلع عليه وعرفه فليس غيب، ولكن من غاب عنه فهو غيب، هذا هو النسبي. أما المطلق فالذي لا يعرفه أحد من الخلق. نعم. يقول: هل يجوز للمأموم أن يصلي بغير نية الإمام؟ المأمون كيف لو يصلي بغير نية الإمام؟ يعني يخالف ال... يعني يصلي مثلا وقتا بمن يؤدي وقتا آخر، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. جمهور الفقهاء يقولون لا تصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا لم يأتم به في كل شيء بل خالفه، فيكون مخالفا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما حكم من يتولى الكفار واليهود على المسلمين؟ هذا مثل ما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من يتولاهم منكم فإنه منهم، منهم حكما الدنيا والآخرة. نعم. يقول: وما السبيل إلى موالاة ونصرة إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها؟ لابد من القيام بهذا إذا أمكن الإنسان بالفعل أو بالمال أو بغيره أو بالدعاء، أقل ما يقال بالدعاء والتألم لذلك. نعم. جزاكم الله خيرا.